السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ حضرتك في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال سيدنا عبد الله بن عباس: كفر دون كفر. يعني ايه يا شيخ كفر دون كفر؟ يعني في كفر مخرج من الملة وهو الكفر الاعظم، وفي كفر اقل منه لا يخرج من الملة. نعم يا شيخ. كالكفران حتى عشان نعم ككفران العشير مثلا كفر دون لا. كفر نعم نعم. يعني هو ده المقصود من قول سيدنا عبد الله بن عباس كفر دون كفر؟ نعم، الا اذا كان الحاكم مستحلا للحكم بغير ما انزل الله وجاحدا شرع الله. اما اذا حاد عن الحكم بغير ما بما انزل الله لدنيا يصيبها مع اعتقادها ان حكم الله افضل فلا يكفر بذلك وإن كان مرتكبا لكبيرة، والله أعلم.